بهذا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يفقهوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم فسيئون وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم مما براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو بل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. صل على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وما يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول المؤلف رحمه الله أما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يتوب، يعني لا يجوز الاحتجاج بذلك. ثم قال وكذلك ذنوب العباد، يعني يجب أن يكرهها ويبغضها ولا يقرها ويأمر بالمعروف الذي هو إنكار أمر بما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله وينهى عن المنكر ويعادي أعداء الله ويوالي أولياء الله كما جاءت الأدلة على هذا في كتاب الله جل وعلا كثيرة، وذكر هذه الآيات التي تدل على أنها معاداة أعداء الله من أصل الدين وموالاة أولياء الله من التوحيد الذي أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى به بخليله إبراهيم عليه السلام. ثم أخبر أن الله لم يجعل الحق كالباطل ولا سالك الحق كسالك الباطل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني فرق كبير بين هذا وهذا، فإذا الأمر في هذا تكون واضحة إشكال فيها. ومن ذلك أيضا كون أهل الجنة هم الفائزون وأهل النار هم الخاسرون وأنهم لا يستوون في العمل، في العمل هذا له نهج وله عمل وهذا له نهج وعمل، ففرق الله جل وعلا بين ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويبغضه ويسخطه، وضرب على ذلك الأمثال التي تبين للناس هذا الشيء. ومقصود بذلك أن يتبين للخلق ما يرضاه الله جل وعلا ويثيب عليه، وما يسخطه ويعاقب عليه. ثم إن هذا يقول إنه هو الأصل الذي يجب أن يسلك، وليس للإنسان أن يسلك الشيء الذي يدعوه إليه هواه أو شيطانه، أو أنه يسوي بين الباطل والحق. ومن ذلك كونه يحتج على الباطل بالحق، كمن يحتج على أفعاله السيئة بأنها مقدرة ومكتوبة قبل وجوده. إن هذا من المغالطات، بل هذا من الانحراف، وهذا هو الأساس في هذا. ويتبع ذلك كل ما كان من هذا المنوال. فعليه، يجب على المؤمن أن يكون مفرقا بين الباطل والحق، ويكون من أهل الفرقان، ولا يكون الأمر ملتبسا مشتبها عليه، بحيث أنه يعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هو إمامه وقائده. فإنه إذا كان كذلك لا بد من التخبط ولا بد من الضلال. نعم. ثم هذا يعني أساس يسير على هذا النهج في بقية الأمور التي يجب أن يعملها. نعم. ونظائر ذلك يعني هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه الله فرقانا، لأنه فرق بين الحق والباطل وأهله، أهل الحق وأهل الباطل. فيجب على المؤمن أن يسلك هذا، ومن ذلك كونه يمتثل أمر الله جل وعلا في هذا، ولا يتعدى إلى غيره. هذا هو الهدى، وهو مجانبة الضلال، هو طريق الرسل، ولا ينجي العبد إلا بهذا. فمن أعرض عن هذا فإنه يكون متعرضاً لعقاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. أما الحقائق الكونية والحقائق الدينية فهي كما مضى. نعم. يعني هذا كانوا في الدنيا يسوونهم بالحب والاتجاه والتعلق، وإلا لا يمكن أن يسمونه برب العالمين في الإيجاد والخلق، إن هذا أمر ممتنع في العقول ولا في الوجود، وإنما يكون هذا في التأله، سووهم في التأله، فصار هذا هو أصل الشقاء. فعلى هذا لا يجوز تسوية بين حق وباطل، فمن سوى بين الحق والباطل فقد ضل في هذا وقصر، وهذا عام، ولهذا جعل ذلك أصلا. نعم. هذا النسبة لأهل وحدة الوجود. وحدة الوجود قد لا تكون معروفة عندنا، والذي لا يعرف الشر خير له من أن يعرفه في مثل هذا، لأنه لا خير فيه. والوصول إلى هذه الغاية وضلال متناهي، والحقيقة أن هذا هو نتائج قول الجهمية، من النتائج، لأن الجهمية لما قالوا إن الله ليس فوق وليس تحت ولا سيمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هم لهم أتباع ولهم يعني أناس ما يحكمون العقل هكذا كما يقولونهم، أتباع لهم يقلدونهم. إذا كان كذلك يفكرون كيف يعني، فقالوا لا بد أنه يكون حال في الكون كله، سارب في الوجود كله، فصاروا يعبدون كل شيء حتى الكلاب، أنهم على هذا الشيء. هذا قسم منهم يقال لهم أهل التعبد. أما الذين سلكوا مسلك النظر ومسلك التعطيل فإن الأمر آل بهم إلى أن يكون ملاحدة، لا يؤمنون لا ببعث ولا بجنة ولا بنار، لأن هذا الذي أداهم إليه نظرهم في هذا المذهب، هذا المذهب الخبيث. فعلى كل حال هو من الكفر الظاهر الجلي ولا خير فيه، ولهذا عارفوهم جعلوا المعبود هو العابد نفسه. ومثل ما يقول سيدهم وإمامهم: الرب عبد والعبد رب، أي تشعر من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أن يكلف. هذا إما أن يكون حار فلا يدري ولم يفرق بين العبد وبين الرب، أو أنه جعلهم شيء جعلهما شيء واحد، وهذا نهاية الضلال في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء يسبقهم الكفر لا بمعنى لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم في الحق كما صرح بذلك الطراغيتون كابن عربي صاحب الفصوص وأمثال الملحدين الكريم. صاحب الفصوص يعني فصوص الحكم، سماه كتاب كبير والكتاب مطبوع وله كتب كثيرة، ولكن الله أعلم بحاله. في هو الحكم عليه من خلال كتبه أنه لا يعبد الله جل وعلا، وأنه مثل ما قال طاغوت من الطواغيت، ومع ذلك كثير من الناس يسميه العارف بالله، بل يسمونه خاتم الأولياء، وهو نفسه زعم أنه خاتم الأولياء، وقال إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأولياء يأخذ من المشكات التي يأخذ منها النبي رأسا، والنبي لا يأخذ إلا بواسطة، أما خاتم الأولياء يأخذ بلا واسطة. هذا كلام هراء وضلال، والكلام الذي ليس عليه بينات وعليه أدلة يجب أن يرمى به وجه صاحبه ولا يلتفت إليه، ولا سيما إذا كان بهذه المثابة التي كل عاقل يعرف أنها كفر وضلال. ولهذا سوى بين موسى وفرعون، بل فضل فرعون على موسى، وقال إن موسى عليه السلام لما قال له فرعون أنا ربكم الأعلى لم يتسع نظره لذلك وضاق عطنه فأنكر عليه، وإلا ففرعون صادق في ذلك. ويقول إن الكفار المشركين كفروا لأنهم خصوا العبادة بأشياء معينة، أما لو عمموها وعبدوا كل شيء لكانوا على حق. وطرد هذا المذهب حتى قال إن النار تكون على أهلها عذباً وليس عذاباً يتنعمون فيها، أمور عجيبة، ومع ذلك يقال إنه خاتم الأولياء وله كتب كثيرة، ليس هذا خصوص الحكم فقط. نعم. وابن السبعين الذي ذكر ابن السبعين والتلمساني والعفيف التلمساني على هذا المثال، وهم في الواقع لا يعرفون الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاءوا بأشياء من عند أنفسهم وأضلوا كثيرا من الناس، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. نعم. هذا ليس بشهود لا حقيقة ولا كونية ولا دينية. الشهود المقصود مثل ما مضى معناها أنه الحقيقة التي يصلون إليها في علمهم تسمى شهود، شهد هذه الحقيقة. فيقولون إن الحقيقة التي نصل إليها أنها توضع أن العبادات، لأننا وصلنا إلى حقيقة المعرفة. وقد يستدلون بمثل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين هو الحقيقة الذي وصلنا إليها فوضعت عنا العبادة. هذا شيء لا يدل عليه لا عقل ولا كتاب ولا فطرة، بل الله جل وعلا خلق عباده لعبادته. واليقين الذي أمر الله ورسوله أن يعبد حتى يأتيه هو الموت، ومن تأول غير هذا فهو ضال. نعم. الكونية هو الشيء الموجود الذي كون ووجد، والكونية كون هذا عبد خلقه الله، وكون هذه مخلوقات محسوسة ومشاهدة أو معقولة ومعلومة، هذه حقائق كونية. أما الحقيقة الدينية فهو الأمر الذي جاءت به الرسل، يجب أن يفهم ويعمل به، ففهمك له وعملك به هو الحقيقة. أما الحقيقة التي المآلية التي هي النتيجة فهذه لا تعلم حتى تشاهد، وهي التأويل الذي ذكره الله جل وعلا: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويله هو البعث والقيام بين يدي الله، وكذلك دخول الجنة والنار، فهذا تأويل الأخبار، حقائق الأخبار التي أخبرنا بها، لأن الخبر يكون له معنى ويكون له حقيقة، وهذه الحقيقة إما أن تكون العمل به أو تكون المقصود بها الحقيقة التي أخبر عنها أنها ستقع. فالتي تكون يوم القيامة حقيقتها أن نشاهدها ونعيشها، وهذه سوف نعيشها كما أخبرنا الله جل وعلا. أما الحقائق الدينية فهي التي يجب أن نفهمها ونعمل بها، وهم لا يقصدون هذا، يقصدون شيئا هم اخترعوه وسموه حقيقة، ولم يفرقوا بين القدر وبين الشرع، بل جعلوا الشيء واحد. وهذا الذي قصده المؤلف ويقول إنه يجب على العبد أن يفرق بين قدر الله وبين شرعه، فالقدر لا يحتج به وإنما يصبر على المكاره فيه ويسلم لله فيه، ويجب أن يعلم أن الشرع لا يعارضه وأنه هو لا يعارض الشرع، فالشرع يجب أن يمتثل ويطاع ويتبع وهو الحقيقة الدينية. وأما القدر فيجب أن يؤمن به ويسلم لله جل وعلا ولا يعترض عليه، وهي الحقيقة الكونية. أما الحقائق التي تكون هي المآل والعاقبة فهذا أمر آخر، هذا حقيقتها أن نعايشها ونشاهدها، وهذا لا يكون إلا بعد الموت، يعني بعد ما يحضر الموت، فسوف يشاهد الإنسان الحقيقة التي أخبر بها عن أمور القبر والبرزخ، يعيشها، ثم بعد ذلك يشاهد الحقائق التي بعد البعث، من كونه يبعث حافياً عارياً أغلراً أبهما ليس معه شيء، ثم يجمع هو وغيره في مكان واحد ويقف وقوفا طويلا حتى يفصل الله جل وعلا بين عباده إلى آخره. فهذا الذي يجب أنه يعتني به ويفرق بين هذا وهذا، أما هؤلاء لم يفرقوا وظلوا في ذلك، وهذا قد يكون فيه شيء من الغموض والخفاء لشدة غرابته وشدة ضلال من قال به، لأن الذي عافاه الله منه قد لا يتصور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجعل كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا وجود يعني هذا قول المؤلف، هذا يعني معناه ليس هم يقولون به هكذا، ولكن هذا اللازم لقولهم، هذا لازم قوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مبارك للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. تعالى الله وتقدس. أهل الكتاب المقصود بهم كتابنا الذي أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو يدخل فيه الحديث والقرآن، كله وحي أنزله الله على عبده، يجب أن نؤمن به ونتبعه ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، وهم الذين هم أهل الله، يعني الذين يكرمهم الله ويكونون عنده في مساكن جنات عدن، مثل ما قالت امرأة فرعون: ابنني بيتا عندك في الجنة. فالجنة قريبة من الله جل وعلا، فهذا معنى كونهم أهلوه، يعني الذين يكرمهم ويقربهم، هذا في الواقع هي السعادة، السعادة التي يجب أن يبحث عنها ويسعى لها ويتعب لورائها، ليست السعادة في الدنيا كون الإنسان يتحصل على مراداته في الدنيا من شهوات وأموال ووظائف وغيرها، هذه تنتهي وتنقضي كأن لم تكن، كأنها ما كانت، وإنما السعادة التي لا تفنى، تبقى أبد الآبدين في دار ليس فيها لا مرض ولا خوف ولا فقر ولا هرم ولا خروج، دائم فيها، هذه السعادة. ولكن هذه عند كثير من الناس الإيمان فيها ضعيف، ولضعف الإيمان بها تجدهم يعرضون عنها كثيرا ويزهدون فيها، فالزهد فيها واضح وجلي عند أكثر الناس، وسببها ضعف الإيمان، وإلا لو كان يشاهد هذه الأشياء ويعاينها لا يمكن يزهد بها. ويتفاوت الناس في ذلك، والفضل كله بيد الله، إذا أراد الله إسعاد مرء وإكرامه يسره لليسرى وجنبه العسرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. هذا قسم من النصارى قالوا بذلك، والنصارى أصلهم نسبة إلى ناصرة، بلد معين اجتمعوا فيه أول الأمر فنسبوا إليهم قيل نصارى، والآن هم يسمون أنفسهم مسيحيون أو نحو ذلك، وهم على باطل بلا شك، ومع ذلك هم يجدون ويتعبون ويبذلون الأموال في الدعوة إلى هذا الدين الفاسد، والمسلمون مع أنهم يعرفون أن دينهم حق يقصرون في الدعوة إلى دينهم لأسباب متنوعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ يعني هم قالوا إن في ضلالهم الإله حل الرجل، أو قالوا اللاهوت حل في الناسوت، والناسوت يعني الإنسان، واللاهوت يعني الله تعالى الله وتقدس، وهي عقيدة لا تنطلي حتى على الأولاد الصغار. كيف يعني مثلا رب العالمين جل وعلا يكون في بطن امرأة ثم يخرج من فرجها يولد صغيرا ثم يتغذى باللبن حليب ثم يخضع لليهود أن يصلبوه، وأشياء يعني عجيبة، ويزعمون أنه الله تعالى الله وتقدس، وهم أكثرهم لا يفهم هذا الدين الذي هو الدين الثلاثي، يقولون الله أو الثنائي عند بعضهم أو غيره، غير أن الباطل قد يحبب للنفوس من عدة أشياء، والتعصب للمذهب والدين متأصل عند كثير من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الواجب على المسلمين أن يعلموا ذلك وأن يتبعوا أمر الله ويجتنبوا نهيه، يطيعوا في ذلك ويتعرضوا لثوابه، ويعملوا الاحتياط على النجاة من عقابه، كما قال الله لهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يجب أن يقوا أنفسهم وأهليهم من النار، لأن النار شديدة جدا. فهذه عبادة الله التي أمر الله جل وعلا بها، ولا نجاة إلا بهذا، ولا يمكن الإنسان يتخلص من عذاب الله إلا بذلك، إلا بعبادة الله واتباع رسوله. نعم. يعني أن الأمر بالمعروف وغيره مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دين وعبادة، يجب أن نتخذه كذلك ونتقرب بفعله إلى ربنا. والأمر بالمعروف والمعروف الذي عرف بالشرع وبحسنه بالطبع، يعني بالطبيعة التي هي الفطرة، والمنكر هو الذي عرف نكارته بالشرع الذي جاء به المصطفى، وكذلك العقل والفطر السليمة تنكره. ولكن مع هذا لا يجوز للعبد أن يقدم على الأمر والنهي إلا إذا تحقق أن هذا الذي ينهى عنه منكر، وتحقق أن الذي يأمر به معروف شرع مشروع. أما أن يكون مثلا يأمر بأمور عادية، يعني اتخذها عادة والناس تعرفوا عليها في العادة، فهذا من المنكر ليس من المعروف. والجهاد يطلق على بذل الجهد، سواء في قتال العدو، والعدو يكون عدوا ظاهرا وعدوا باطنا. فالعدو الظاهر هو الكافر والمنافق، الله جل وعلا أمرنا بهذا كما أمر رسوله، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ونحن تبع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أما العدو الباطن فهو الشيطان والنفس وشهوات والشهوات وغيرها، فيجب أن يجاهد في ذلك. والحياة هذه جهاد، لا تنفك عن الجهاد أبداً، ومن لم يجاهد لا يستطيع أن يصل إلى الغاية المطلوبة ولا يمكن أن ينجو إلا بالجهاد. فجهاد في إقامة شرع الله، وجهاد في أن هو يقوم بذلك بأن يفعل الطاعات الواجبة وينتهي عن المحرمات التي حرمت عليه، ويصبر على الأقدار التي لا بد من وقوعها، ولا بد أن يصيب الإنسان شيء منه من المكاره، فيصبر ويحتسب ويرى أنه شيء مكتوب ولا بد منه، وهو جهاد في هذا، يعني يجاهد نفسه بأنه لا يتسخط الأمر الذي وقع ولا يعمل عمل الجاهلية من التضجر وشق الثياب والدعوة الكاذبة والدعوة بالويل والثبور وغيرها من خمش الخدود ونتف الشعور وضرب البدن مما يدل على السخط الذي هو يعبر عن أنه يقول إن الله ظلمني. فالمقصود أن الحياة كلها جهاد، كلها جهاد، الطاعة جهاد، والكف عن المعصية جهاد، وكذلك أمرك حتى ولدك وقريبك كونك تأمره بالخير وتعلمه فهو جهاد يثيبك الله عليه عند الاحتساب، وإذا تركت ذلك فقد تركت شيئا كلفت به وأمرت به. وهكذا تكون حياة المسلم، لو نحن قمنا بهذا كما ينبغي لكان عندنا خير كبير جدا وكثير، وتلافينا أشياء كثيرة ضرتنا وضرت بديننا وهيأت لأهل الباطل أن يكونوا أقوياء وأن يكون لهم سلطة ولهم، والله المستعان. المقصود أن والأمور كلها ترجع إلى توفيق الله جل وعلا، ومن ذلك يعني الأقدار حتى الأدوية والعلاج، فإن الإنسان عليه أن يعالج ويأخذ الدواء ويعلم أنه سبب والأمر بيد الله جل وعلا، فهو قدر من الأقدار التي يقدرها الله جل وعلا. وسبق أنه يجب أن يدفع القدر بالقدر، فكل ما يقع فهو مقدر، ولكن يدفع بالشيء الذي شرعه الله، ولا يجوز أن يفعل الإنسان المحرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا سواء كان مثال أو كان حقيقة، فالدعاء من القدر، وهذا معناه. يعني قد يكون إنسان قلنا هناك مشكلة، كيف يعني يقولنا لا يرد القدر إلا الدعاء، هل قد يرده شيء؟ نقول الدعاء من القدر، فقد قدر وكتب، والله يعلم ما هو الذي يقع لأنه علام الغيوب، فنحن مأمورين بالدعاء، فإذا تركنا ما أمرنا به فهو اللوم علينا، نكون ملومون، وإذا فعلناه وإن وقع خلاف ما نريد وما نسعى له فإن الإنسان لا يندم ولا يكون مفرطا لأنه أدى ما أمر به. فالمقصود أن الذي يقع كل ما يقع مقدر، مع أن الأعمار وما يحصل للإنسان مكتوب وهو في بطن أمه، بل مكتوب قبل ذلك، كما قد مضى أن الله جل وعلا كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فهذا لا يعارض. وقد يكون هناك بعض النصوص تشكل على بعض طلبة العلم، مثل هذا الذي يقول المؤلف إن الدعاء يلتقي مع القضاء، المقدر فيختلجان بين السماء والأرض أو يرده وأحدهما يغلب الآخر أو نحو ذلك. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم. صلة الرحم تزيد في العمر، قل العمر مكتوب والإنسان في بطن أمه، ولكن قد كتب أن عمره يطول بسبب صلة رحمه فهو من المقدر، وقد يقصر يكتب وهو في بطنه أن عمره قصير لأنه قطع رحمه يقطع رحمه، أما أنه يتغير المكتوب فلا، المكتوب لا يتغير. أما قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالمحو الصحيح أنه أن الذي يمحى هذا في النسخ، نسخ الشرائع لله جل وعلا أن ينسخ ما يشاء من الشرع ويثبت ما يشاء. وقيل إن المحو في صحف الملائكة وليس في الشيء المقدر الذي كتب أزلا، فالملائكة يكتبون كل ما يعمله الإنسان ويتلفظ به، فإذا كان آخر النهار لأنهم يتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يمحون الشيء الذي ليس عليه ثواب ولا فيه عقاب، مثل أعطني القلم خذ الكتاب وما أشبه ذلك، يقول هذه تمحى في آخر النهار ويثبت الشيء الذي فيه ثواب أو عليه عقاب، فيكون هذا معناه أنه يمحى ويثبت الشيء. أما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فيقول علماء التفسير إن معنى هذا إن الذي ينقص من عمره ليس هو المعمر، إنه معمر آخر، أما العمر لا ينقص منه، كما جاء في الحديث الصحيح أن أحدى أمهات المؤمنين سألت سؤالا قالت اللهم متعني بزوجي ومتعني بأخي فلان ومتعني بكذا وكذا، وقال لها صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لأعمار مضروبة وأجال معدودة، ولو قلت رب اغفر لي وارحمني لكان أفضل وأجدى، أن ذلك أنها لا تزيد الأعمار ولا تنقص. وعلى هذا يكون قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره كما قال المفسرون كقولك مثلا عندي دينار ونصفه، فهل نصف الدينار الذي عندك هو نصف الدينار ولا نصف دينار آخر؟ يقولون هذا هو الذي المراد بذلك، وما يعمر من معمر ولا ينقص من معمر آخر من عمره الذي كتب أنه ناقص، فلا يكون فيه إشكال. نعم. هذا اللي يسمون الجبرية، فهم جعلوا القدر حجة لهم، وهذا من أضل الضلال وأبين المحال، ولا يمكن يستقيم على هذا المذهب لا دنيا ولا دين أصلا. ولكن هل يفهمون؟ قد يكون هؤلاء يريدون إضلال الناس، وإلا مثل هذا واضح. ولهذا يقول كثير من العلماء ينبغي أن يعاملوا بمقتضى مذهبهم. كيف يعاملوا بمقتضى المذهب؟ كيف نعاملهم بمقتضى المذهب؟ ها؟ نعم. نزل بيومه والقدر شاء أن يجري شلون؟ إيه تقول لا تلومني أنا مقدر علي هذا الشيء، هل أحد يرضى بهذا؟ ها؟ يمكن يسلم؟ تحرق ماله وتقول لا تلومني أنا مقدر علي هذا؟ لا بد أن يسأل كل إنسان عن عمله، يسأل عن فعله، وإلا ما تستقيم الأحوال أبدا. فهم يقولون نحن غير ملومين لأننا بمنزلة الآلة التي تدار، فنحن ما لنا فعل، الأفعال كلها لله. فسبق الإشارة إلى هذا. نعم، هذا من أخبث المذاهب وأبطلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول هؤلاء شر قوم اليهود والنصارى، فهو من جنس قوم المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آمنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه. هذا سبق أنهم قالوا هذا القول ردا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس إيمانا بعموم مشيئة الله. يقولون شركنا وقع بمشيئة الله وهو دليل على أنه راض به، وأنت جئتنا بالنهي عن ذلك، فقولك غير مقبول. هذا معنى قولهم: لو شاء الله ما أشركنا، يعني أنه وقع بمشيئة الله وهذا دليل على أنه راض به، هذا مرادهم. ولهذا جعل قول الجبرية كهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض. تناقض لأنه لا يطبقه على نفسه. لو مثلا عمل عملا وقيل له عمل فيه عمل وقيل له هذا قدر، ما يرضى أبدا ولا ما يطبق على نفسه، وإنما يريد أنه يبرر أفعاله ويجعل اللوم على الله، هذا مقصوده. وقد يكون بعضهم يريد الإفساد، إفساد عقائد الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يمكن أن يجر كل الآدميين على ما فعل، فلا بد إذا ظلموا ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض فساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الخروج ويحرق الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام من الناس بها، أن يدفع هذا القدر؟ أن يدفع، يعني يدفع هو إذا كان بالنسبة إليه وقع فيه، لا بد أن يدفعه هو. نعم. هذا القدر، يعني القدر المقدر الذي جاء أو شيء. نعم. ويعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، ويقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد أن يفعل ما شاء بك وبغيرك. نعم. فلم يكن حجة بطل أصل قومك، إن القدر حجة. نعم. هذا معنى مقتضى أنه كان يعامل بمقتضى قوله، لا يمكن أن يرضى به أحد. نعم. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحجة الكونية لا يطيلون هذا القول، لا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيه بعض العلماء: أنت عند طاعة قدري وعند المعصية جبري. أي مذهب، أي مذهب أهواءك تذهبت به. الجبري هو الذي يقول إنه مجبور على هذا الشيء، والقدري الذي ينكر القدر. يعني الجبري هو هذا المذهب الخبيث، وهو أخبث من القدري. والقدري الذي يقول: أنا الذي أفعل ما شاء، ما قدر علي، أنا الذي أختار، إن شئت آمنت وإن شئت كفرت، والله جل وعلا ليس له شيء من ذلك ولم يقدر عليه شيء. هذا القدرية الذي ينكر القدر، إذا أطلق القدري فهذا مراده. أما الجبري فهو الذي يقول أنا مجبور، يعني عكس هذا تماما. فهذان مذهبان متقابلان. نعم. كما يحرك فإنه يرتفع عن الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون من شهد الكرامة سقط عن التكليف. هذا اللي يقول غلاة الصوفية ما اللي يقولون هذا القول وليس المتكلمون، لأن هؤلاء جهله أيضا، وهذا الذي أداه إليهم شيطانهم الشيطان وليس اجتهادهم. أما الاجتهاد فإن العقل إذا اجتهد وطلب الأدلة متجردا عن الهوى والميول الشيطانية فإنه يهتدي، لأن الأمور ظاهرة وجلية. أما إذا كان له هوى وله مراد معين فلن يهتدي إلا أن يشاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويزعم أحدهم أن الخير قد أعرض سقط عن التكليف بشروط الإرادة. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى نفسه فعلا أصلا. سبق أن الشهود معناها أن يعمل بما يعلم. نعم. وهؤلاء لا يجعل الجبر إثبات القدر مانعا من التكليف على وجه. وقد وقع في هذا طوائف من التسجيل التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق إطلاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق إطلاق المعتزلة ونحوه من القدرية عن ذلك. يعني يقول إنه وقع كثير من الناس في هذا، والسبب أنهم ما استطاعوا الجمع بين القدر والشرع في عقولهم، فهذا السبب، ورأوا أن هذا يعارض هذا فسلكوا هذا المسلك السيء الذي فيه من الباطل ما هو ظاهر جلي. والواجب على العبد، والأمر ليس صعبا في مثل هذا حتى يؤولون إلى هذا القول. الإنسان إذا آمن بأقدار الله جل وعلا وامتثل شرعه وانشرح صدره لذلك فالأمر سهل ميسور، ولكن على من يسره الله عليه. أما هؤلاء فما استطاعوا وما استساغوا أنهم يجمعون بين هذا وهذا. نعم. المعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية، ولكن فيما بعد صاروا جهمية قدرية، فهم أثبتوا الأمر والنهي الشرعي وعظموه، وقالوا من ترك النهي فقد كفر أو خرج من الدين الإسلامي ولم يدخل في الكفر، فصار بمنزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. وهذه من خصائصهم، وجعلوا الدين عندهم له أركان خمسة، هذا أحدها، والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ضمنه الخروج على الأئمة، يخرجون عليهم بالسلاح، والأمر الثالث وجوب العدل، ووجوب العدل معناه إنكار القدر، إنكار أن يكون الله قدر كل شيء، والرابع وجوب تعذيب المجرم وإثابة المحسن، وهذا حكموا به على الله، وكلها أركان اخترعوها ليس عليها دليل من ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا سموا أهل الكلام، لأنهم كثروا الكلام في هذا واتبعوا آراءهم التي هي كلام. نعم. يعني الأول الأولين الجبرية أثبتوا القضاء والقدر وجعلوا اللوم عليه، وأما الشرع فاجعلوه معارضا له. نعم. إذا لم يعني وهل المعتزلة صار من السلف منهم أحد؟ وبعض المحدثين رمي بأنه قدري الذين من الرجال الذين في البخاري وفي مسلم، بعضهم اتهم بأنه قدري، أما الجبرية ما اتهم أحد في ذلك، الجبرية المحضة، وإلا فالجبرية التي ليست محضة فالأشاعرة كلهم كهكذا، لأن الأشاعرة يقولون إيش بالقدر في أفعال الإنسان، يقول الإنسان له قدرة غير مؤثرة بالفعل، ويقول إنه كاسب وليس عاملا. فإذا قيل المال ما الكسب؟ قالوا التوسط بين الفعل وعدمه، أو يفسرونه بقدرة لا تأثير لها. فلهذا يقول المتكلمون، يقول أهل السنة أن ثلاث من عجائب الكلام التي لا تفهم: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. فالأشعري ما قال، إنما أصحابه قالوا هكذا. والمقصود أن خلاف الكتاب والسنة لا يأتي إلا بشر، ونتائجه كلها ضلال. نعم. هؤلاء يعني الصوفية ونحو الحلولية والاتحادية، والفرق بين الحلولي والاتحادي أن الحلولي الذي يقول إن الله حل في المخلوقات، تعالى الله وتقدس، أما الاتحادي الذي يقول لا فرق بين خالق ولا مخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، إن الخالق اتحد في المخلوق، كما تقول النصارى اتحد اللاهوت بالناسوت، يعني الإله بالإنسان. هؤلاء قالوا كذلك، وهذا تصديق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أنكم ستتبعون اليهود والنصارى بكل ما فعلوه وكل ما اعتقدوا. ولا يلزم أن تكون الأمة كلها، إذا صار بعضها على هذا صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. واليقين ما هو هنا في الآية؟ اليقين هو الموت هنا، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمره يقول اعبد ربك، يعني استمر على عبادتك حتى يأتيك الموت، لا ترفع التكاليف عن أحد أصلا، ما دام العقل موجود فهو مكلف، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها يعني ما تسعه وتستطيعه. نعم. يقتل، كيف يقتل؟ من يقتله؟ ولي الأمر هو الذي إليه القتل والإنكار، أما أحد الناس فلا يجوز، لا يجوز ذلك، لأنه لو حصل هذا من أحد الناس لفسدت الأمور وصار فوضى، كل يزعم أن فلان يستحق القتل ويقتل. فقول الشيخ مر مرارا فعل ذلك استتيب ولا قتل، الذي يستتيب هو ولي الأمر، والذي يقتله هو ولي الأمر، وليس لأحد الناس أنهم يفعلون هذا، ولكن أحد الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حسب الاستطاعة، مثل ما في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار في القلب لا يسقط عن أحد، وهو كراهة هذا الشيء وبغضه ومفارقته، هذا يجب على كل أحد. أما الإنكار بالقول فهذا قد مثلاً يجر الإنسان ضرر، وإذا كان يجر إليك ضرر فأنت معافى، يعني مسامح في ذلك فضلاً من الله. وأما الإنكار باليد فليس هذا إلا لأهل السلطة الذين جعل إليهم إلا أن يكون تحت يدك، مثل الولد وما أشبه ذلك. هذا نعم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهو أبناء عشر. هذا معناه إنكار باليد، هذا تحت يدك وأنت مسؤول عنه. فالإنكار من المعروف وهو من الدين، وكذلك كون الإنسان يمتثل أمر الله جل وعلا في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هذا حسب الاستطاعة، استطاعة المرء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيش؟ ها؟ فاجتنبوه. النهي ما فيه استثناء، لأن النهي سهل، كونك تجتنب وتترك فسهل، هو مثل الفعل، الفعل يتعلق بالاستطاعة، أما الترك هو مجرد ترك، تترك أمره سهل. نعم. يعني قصده المقالات مثل الحلول والاتحاد ومثل الاحتجاج بالقدر، كونه مثلا بمنزلة الآلة أو أنه لا قدر، وإن كان قد حدث في أول الأمر ولكن حسن في وقت الصحابة لما علموا بذلك أفتوا بأنه كفر، وأن الذي يقول بهذا ليس بمؤمن، فترك الأمر. ثم فيما بعد بعث في مرة أخرى وصار له وجه آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: يكفي مرة السنة. قال ما يستمر، بس يستمر بالسكر وخلاص يكفي. وهذه المقالات هي محاناة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه، وإن كان من كل هذه المقالات قد يجهل ذلك واعتقد أن هذا الذي هو عليه طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك ابتزيت ويعتقد أن الصلاة لا تجب عليه باستغنائه عنها بما حصل له من أحوال طبيعية، أو أن الخمر حلال له لكونه من خواص الذين يكون مسلمًا. نعم. أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكثره الذنوب ونحو ذلك. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يتربون بين منعة مخالفة شرع الله وبين احتجاج القدر على مخالفة من أمر الله. هؤلاء الأصنام فيهم شبه من المشركين، لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. كما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر عن المشركين من تدعوهم إلى الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حفظ لا يطعمها إلا من تشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما قد يسمون ما يشهدون من قدر حقيقة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله.